يا جبان. انا مش جربون، انا رسول. الرسول حق الاول. جربون بيسلم عليك. لا عليك ولا عليه السلام. وعاوز ايه جربون؟ جربون بيقول لك بكرة هينجلك. حجة الجبان، لو كان عاوز يبارز ينزل الان. لكن دي الشمس غالت يا ملك الجان، وعاوزين يشيل القتلة من الميدان. قتلانا شهداء، أجسامهم في الأرض وأرواحهم في السماء. إحنا هنوقف القتال في الحال. الليل حجز بينا والنهار هيجمعنا. النهاردة لنا وبكرة عليكم. شيلوا قتلاكم يا مقبول. دقوا الطبول. دقوا طبول الانتصار. ودقت طبول الانفصال، فوقف القتال، وعادوا إلى الخيام بعد أن حجز بينهم الظلام، وتراجعت الصفوف وأغمدت السيوف، وباتوا على النار في انتظار النهار. وانفرد الملك سعيد في خيمته بقادته وخاصته، وبينهم جالسون يتشاورون إذا بصوت يخترق ال... مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.